إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تقدير المسؤولية حقيقة علمية شرعية. فقد تكلم أهل اللغة العربية ولا يزالون في معاني الكلمات والألفاظ للوصول بالناس إلى استيعاب المعاني والفهوم التي تمكنهم من معرفة المراد من الكلمة وفقهها وفهمها، ليحدث الوعي المرجو للإفادة التي تؤدي إلى الإلمام ببنية الكلام التي هي الوسيلة لتحصيل المعاني، حيث قال الفقهاء: وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني. وقالوا: العبرة في الكلام والعقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والمراد من ذلك مقاصد الكلمات والعلم بها لإحسان النطق كآلة لإصلاح الكلمة وفهم مرادها للغاية والهدف الأسمى، وهو العمل الصحيح السليم الذي هو أصل رضا الله ودخول الجنة، وبذلك تنصلح العباد والبلاد. ومن أهم الألفاظ الكلية في التلفظ كلمة الوعي. قال ابن منظور في لسان العرب: وعى، الوعي حفظ القلب الشيء، ووعى الشيء والحديث يعيه وعيا وأوعاه، حفظه وفهمه وقبله فهو واعي. وفلان أوعى من فلان، أي أحفظ وأفهم. وفي الحديث: نضر الله امرأ سمع منا أو سمع مقالتي فوعاها فرب مبلغ أوعى من سامع. وأذن واعية. قال الأزهري: الوعي الحافظ الكيس الفقيه. وفي حديث أبي أمامة: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. قال ابن الأثير: أي عقله إيمانا به وعملا. فأما من حفظ ألفاظه وضيع حدوده فإنه غير واع له. قال الفراء في قوله تعالى: والله أعلم بما يوعون. قال: الإعاء ما يجمعون في صدورهم من التكذيب والإثم وما يدمرون في قلوبهم. وقال عبيد بن الأبرص: الخبير يبقى وإن طال الزمان به، والشر أخبث ما أوعيت من ذادي. وعن أبي هريرة قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم. أراد الكناية عن محل العلم وجمعه، فاستعار له الوعاء. والحديث في صحيح البخاري. قال الله تعالى: وتعيها أذن واعية. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها وتتذكرها أذن واعية. قال ابن عباس: سمعتها أذن ووعت، أي من سمع، من له سمع صحيح وعقل رجيح، وهذا عام فيما فهم ووعى. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أي تحفظها وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند الله. وقال قتادة: أذن عقلت عن الله مراده وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل. وقال السعدي في تفسيره: أي يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها، وجه الآية منها، وهذا خلاف أهل الإعراض والغفلة والبلادة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وفكرهم بآياته وتفكرهم في آياته. قلت وراتبه في سنن، وقال حديث حسن صحيح، وصححه ابن حجر السيوطي وابن حبان والحاكم في المستدرك، وراه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا، وفي رواية شيئا، فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سانة، وفي رواية فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال المناوي في شرح فيض القدير قوله: سمع منا شيئا من الأحاديث بما رزق من العلم والمعرفة، والمراد بقوله شيئا عموم الأقوال والأفعال الصادرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فالعلماء ورثة الأنبياء، والصحابة أول ورثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل صيغة منا بلفظ الجمع، ولهذا أوقع أمرا موقع عبدا هو أعم من العبد لما في العبد من معنى الاستكانة، والمضي لأمر الله ورسوله بلا امتناع وعدم استكناف الاستنكاف والكبر مع أداء ما سمع إلى من هو أعلم منه. فإن حقيقة العبودية مشعرة بذلك، قوله فبلغه أي أداه إلى من يبلغه كما سمعه تماما، أي من غير زيادة ولا نقصان، فمن زاد أو نقص فهو غير مبلغ، لأن الكلمات تختلف بمعانيها وألفاظها وبنيتها اللغوية، فيكون الدعاء مصروفا منه. قوله فرب مبلغ أوعى من سامع، أي أعظم تذكرا، وعى إذا حفظ كلامه بقلبي ودام على حفظه ولم ينسه، وهذا أمر وشرط مهم. وقال الطبي: الوعد إدامة الحفظ وعدم النسيان، أوعى من سامع لما رزق من جودة الفهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وكمال العلم والمعرفة. وخص مبلغ سنته بالدعاء لكونه سعى في نظارة العلم وتجديد السنة فجوزي بما يليق بحاله. وفي الحديث: وجوب تبليغ العلم هو الميثاق المأخوذ على العلماء، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، وأنه يكون في آخر الزمان من له الفهم والعلم ما ليس لمن تقدمه، لكنه قليل، بدلالة فرب لأنها للتقليل في بعض وجوه الكلم. قلت: فإذا كان ذلك كذلك فاعلم أنه يتعلق بلفظ الوعي، ألفاظ أخرى تتعلق بمنظومة الاتصال بين مفردات العلم لحقيقة الأشياء التي يترتب عليها الانكشاف والوضوح والظهور والبيان والتجلي والارتياح القلبي والنفسي والعقلي، ومنها الإدراك. وغالب أهل اللغة كابن كثير كابن فارس والفيروزابادي وابن الأثير وابن منظور وغيرهم أنه إحاطة الشيء بكماله، وهو لحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه. يقال أدركت الشيء إدراكا ودركا، كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من درك الشقاء. وفي الصحيحين: لو قال إن شاء الله لم نحنث وكان دركا لحاجاته. واستدرك الشيء بالشيء حاول إدراكه به، وأدرك الشيء بلغ وقته، والإدراك هو حصول الصورة في الذهن. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: يقال للحبل الذي يوصل به حبل آخر ليدرك به الماء من البئر، درك. ولما يلحق الإنسان من تبعة، كما قال تعالى: لا تخاف دركا ولا تخشى، أي تبعة. وأدرك بلغ أقصى الشيء، وأدرك الصبي بلغ غاية الصبة، وذلك حين البلوغ. والتدارك في الإغاثة والنعمة أكثر نحو قول الله تعالى: ولولا أن تداركه نعمة من ربه. وقيل: الدرك الاستحقاق، قلت وكأن المعنى المراد من الإدراك هو إدراك حقيقة الأشياء وحصول البيان، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم كان من مفردات ألفاظ العلوم وحقيقة الأشياء لفظ البصيرة، قال الجرياني في المفردات في غريب القرآن: البصيرة للقلب المنور بنور القدس سبحانه يرى بها حقائق الأشياء وبواطنها، وبمثابة البصر للنفس يرى به صورة الأشياء وظواهرها. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: بصرة أصل يراد به العلم بالشيء، يقال هو بصير به، ومنه البصيرة وهي البرهان، وأصل ذلك وضوح الشيء، يقال بصرت بالشيء إذا صرت به بصيرا عالما، وابصرته إذا رأيته. قل، قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الراغب أي على معرفة وتحقق. قال ابن الأثير في حديث عثمان رضي الله عنه: ولتختلفن على بصيرة، أي على معرفة من أمركم ويقين، والمستبصر والمستبين للشيء الذي هو على بصيرة. وقال القرطبي في جامعه: قل هذه سبيلي، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه طريقي وسنتي ومنهاجي ودعوتي وديني، والمعنى واحد أي الذي أنا عليه وأدعو إليه يدعو إلى الجنة ويؤدي إليها، بصيرة على علم ويقين ومنه وحق. فلان مستبصر بهذا، وهذا ثالث الألفاظ. أما رابعها فهو البرهان، قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال قد جاءكم برهان من ربكم، ومعناه عند أهل اللغة الحجة والدليل، والبرهان بيان للحجة وهو أوكد الأدلة وأشدها وأعظمها. وقال والبرهان هو الدليل الذي يوقع اليقين. وقال الطبري في طلب الدليل هنا يقتضي إثبات النظر وتردد على ويرد على من ينفيه. ثم خامسة منظومة حقائق الأشياء الفهم. قال في المفردات: الفهم هيئة للإنسان بها تتحقق معاني ما يحسن بها ففهمت كذا. قال وذلك بأن جعل الله له من فضل قوة الفهم ما أدرك به، وإما بأن ألقى في روعه في قلبه في صدره في عقله في بصيرته وخصه بهذا الإلقاء. وأفهمته إذا قلت له حتى يتصوره. والاستفهام أن يطلب من غيره أن يفهمه. وقال ابن فارس: الفهم علم الشيء كما يقولون ويقول أهل اللغة. وقال في مختار الصحاح: فهم الشيء فهما وفهامة، أي علمه وتفهم الكلام، فهمه شيئا بعد شيء. وقال في المعجم الوجيز: فهمه أحسن تصوره، وفهم زاد استعداده للاستنباط. والفهم هو حسن تصور المعنى وجودة استعداد الذهن لاستخراج مفهومات الأشياء والتمكن من فهم الأمور واستكشافها وتصور ما فيها. فإذا تقرر عندك هذه الجواهر الخمس واللآلئ الحسان ومفاتيح العلوم وبراهين الحقائق والدقائق وبصائر الأمور ومدركات العقول، فاعلم أن هذه الألفاظ اللغوية والكلمات الكلية هي خماسية تقعيدية أصولية شرعية يستعين بها بإذن الله تعالى العليم الخبير الحكيم ليتجلى له وتتجلى المفاهيم التي تمكنك من حسن التصور والبيان باتضاح المغاليق التي عميت ثم نورت وتجلت. وقد برهنت على هذه الخماسية والدليل الشرعي ليستقيم البيان والفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن دعائم القيم والمجتمعات وأبنية الإصلاح الديني والدنيوي وأصول العلم العلوم الدنيوية من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وشتى أمور الحياة قد جمعت في منظومة مفاتيح العلوم وحقائق الأشياء التي ذكرتها لكم ومفاهيم الأمور التي مرجعها إلى الله. قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولكي تصير أمور الناس وشؤونهم إلى الله فلابد أن تكون لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله. وهذه الاستقامة هي جوهر ولب الشريعة وأصل الرسالة التي بعث بها رسول الله. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ولقد نطق الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي الإمام في الحديث والإمام في التفسير فقال ما رواه الإمام ضبطة العكبري في الإبانة الكبرى بعد أن قرأ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. فقال كلاما يكتب ماء الذهب فقال: إنكم قلتم ربنا الله إنكم قلتم ربنا الله فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبس على الإسلام والطريقة الصالحة ثم لا تورق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق، واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجه وذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. وهذه هي الاستقامة الحقة. قال البخاري ومسلم في صحيحيهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في ما في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. ثم ختم صلى الله عليه وسلم بالعموم الكلي الشامل: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالوعي والبصيرة والإدراك والفهم وتقوى الله. وروى البخاري قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا جعلوا وعملوا قرعة على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرق ولم يغن من فوقنا سيغرق الجميع. قال: فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا مروا من الماء استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقال: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وأهلكوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. تقدير المسؤولية حقيقة علمية شرعية، فقيام المسؤولية العلمية في واقع المسلمين شتى بشتى صورها وأنواعها لا يكون إلا بالبصيرة والإدراك والفهم والوعي والحجة والمحجة والبرهان ونور الله الذي لا يؤتاه إلا المؤمنون وليس العصاة، والذي به تنصرح العباد والبلاد. فلن تستقر الأمة إلا بعد الكليات الخمس: الوعي، الإدراك، البصيرة، البرهان، الفهم، في منظومة العلم النافع والعمل الجامع. ولا حول ولا قوة إلا بالله.